احيانا خصوصا الى بغيت كنت اعدلكم مثلا تعدلوا ورق متقدم ورق متاخر انسى وش بصل مثلا وهذا واضح. نعم ايش اعد من ورقه ما ذكر اسم صاحبها. نعم نواها صلاة الفجر هذه تقع يصير أحيانا يستيقظ الإنسان من منامه على أنه مثل الليل حتى يشوف النهار. فما تقول في هذا المثل الذي ذكر هل تصح صلاته أو لا؟ ها؟ إيه لأنه نوى خلاف فلا تصح. لا إذا تبين المغرب يجب أن يقطعها لأن الآن لا هي صح لا فجر ولا مغرب يقطعها لذلك الجماعة. أظن الحجاج يقول انتهى الوقت ولا لا؟ طيب نعم تقسيمات هذه ما في مشقة على الناس وين حتى تقسيمات هذه نية الفرق نية تعيير عدمها يعني لو قال هي ما تحتاج إلى شيء هذا الفقهاء يريدون التحرير فقط ولا ما تحتاج لو تسأل العام اللي دخل هذا عمر العوف وصول ما يجي إلى مسجد عقب أذان الظهر إلا هو ينوي صار الظهر لو تقول له هذه أنت ما نويت الظهر سبحان الله أنا مجنون أنا وش أنا جاي له إلا صلاة الظهر ما في أشكال لكن العلماء رحمهم الله يحرمون هذا المسائل بالتطبيق. نعم أي نعم في رمضان وشق عليه يا شيخ ها؟ أقول شق عليه نهاية الدرس أي لا إن شاء الله على كل حال نوصيكم إن شاء الله بالتقوى والاجتهاد في آخر هذا الشهر وقد أقبلت علينا العشر الأخيرة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخصها بالاعتكاف طلبا لله القدر وكان يسهر الليل كله في هذه العشر مع انه ما قام ليله حتى الصباح الا في العشر الاواخر صلى الله عليه وسلم كل هذا طلبا لليله الفجر بل لما طلبا لليله القدر بل لما طلب الصحابه منه ان يقوم بهم بقيه الليل قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ولم يجبهم لذلك. فهذه الليالي ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفع ولا حرج أن ينام ما بين القيام أول الليل وآخر الليل من أجل أن يستعيد نشاطه إذا كان ممن يشق عليه ذلك لطول الليل. والله الموفق نسأل الله ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. هذا المنطق ما يجي عبد الله العامر. طيب على إيه؟ خلف الإمة خلف الأذن الإمة. نعم كيف خليها على 45 العادة كيف الأسئلة كيف نظامها كل ما وقفنا على الجملة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب في الشرط الخامس في الوقت في باب النية قال نية الشرط السادس. عندكم الشرط شيء ها؟ عندكم الشرط الشرط السادس نية الشرط السادس